النجم فقل أينا النجم رويدا فاستتر فإذا أغرى بك النجم فقل أينا النجم رويدا فاستتر اسقي بالذكر فؤادا طالما فقدت أحشاؤه طعم المطر اسقي بالذكر فؤادا طالما فقدت أحشاؤه طعم المطر رب سبحانك فارحم مبلسا واجم الفكر معما بالسهر سل القلب بأحاديث السمر وانثر الأخبار في ضوء القمر سل أحاديث السمر وانثر الأخبار في ضوء القمر واترك الليل طويلا بالمنى إن ليل الصرف مطموس البصر واترك الليل طويلا يتنادى بذنوب جمة تحت برديه ولكن ما كفر يتنادى بذنوب جمة تحت برديه ولكن ما كفر يستبيح منهوش القوى ساري في الركب عليلا فعثر يستبيح العذر منهوش القوى ساري في الركب عليلا فعثر فأعد يا ربي في أجفانه أو نور الفكر سل قلبي بأحاديث السمر وانثر الأخبار في ضوء القمر سل قلبي بأحاديث السمر وانثر الأخبار في ضوء القمر واترك الليل طويلا بالمنى إن ليل الصب مطموس البصر واترك الليل طويلا بالمنى إن ليل الصب مطموس البصر سل